هذا من هدي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام. هديه كله خير، خير هدي هديه عليه الصلاة والسلام. كان في غالب أوقاته في السفر والإقامة يذكر الناس ويوجههم إلى الخير، لعل المجاهد ويوفي بالضال ويوفي بالمعروف وينهى عن المنكر عليه الصلاه والسلام. وربما خطب الناس وهو جالس، ربما خطبهم وهو قائم على الارض، ربما خطبهم وهو على البعير، ربما خطبهم وهو على المنبر، فهو لا يتكلف بل يكفي حسب ما يتيسر. الله بعثه مذكرا ونذيرا وهادا ومبشرا، كما قال عز وجل: يا ايها النبي ما اسلك انها شاهدا ومبشرا ونذيرا وبان الله بعيدا وسرا بالدنيا. الله ارسله داعيا ومبشرا ونذيرا اسرا به عليه الصلاه والسلام ومعلما لامته وموجها لهم الى كل خير عليه الصلاه والسلام. فينبغي لأتباع من العلم أن يتلقوا بخطاع ويسلكوا طريقا في الإنذار والتحذير والعوض والتوجيه والبلاغ والتعليم وانتهاج الأوقات المناسبة، وكذا يكون طالب العلم ولا يتقيد رسميات معينة. فينتهج الفرص قائما قاعدا على منبر وغير ذلك، وماشيا وراكبا في القطار على البعير على الحمار على الفضل في الطائره في الباخره في السفينه باي مكان، يتحرى اوراق الناس وتذكيرهم وتعليمهم. فمن اذا خطب احمرت عيناه على صوته وصدق غلظه حتى كان ينزل الجيش وسبح فوق الساس على صوته والسلام. لو خطب اذا كانت عن قوه العناية ترى أثرها أشد في القلوب، وإذا كانت الخطبة عن ضعف وعن رخاوة ترى أثرها كذلك. فينبغي للخطيب أن يكون أولا في خطبته صديقا مؤثرا يؤثر على من يسمع كلامه وينطق عن كل قلبه وعن كل نصف، ويقول إن دخل هديه كتاب الله والقرآن، هذا الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما كان دينه أكثر الأديان وكان قد استوفى ما يحتاجه العباد، بين للناس أن شر الأمور محدثاتها، ليس هناك حاجة إلى أي اتباع وأي إحداث، فالدين كامل قد استوفى كل ما يحتاجه العباد. فلا تكون للناس حاجه الى ان ياتي احد يبتدع في الدين او يشرع في الدين او يعوذ بالله او يستحسن عبادات ما انزل الله بها من سلطان. ويقول بعثت انا وسعت هاتين لأنه نبي الساعة، لأنه نبي الساعة يقول الرسول آخر الأنبياء خاطبه ليس بعده نبي، ليس بعده إلا الساعة. يقول في هاتين إذا الساعة يستدعى به الساعة يعني أنه قريب من آخر الزمان، أن الساعة تقوم على أمته وعلى أهل أمته. يعني فلا تنتظروا نبيا بعدي بعد يعلمكم، ليس هناك إلا ما جاء بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك نبي آخر يأتي به تعليم جديد، لا، تعليم أول أمه وآخر واحد وما جاء به عليه الصلاة والسلام، والتعليم الصحابة هو التعليم من بعدهم إلى يوم القيامة، وما دل عليه كتاب الله والقرآن، أو جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي الثاني وكلامه وفعاله وتطبيقاته، أي سنة ما قاله هو أو أقر عليه أو فعله من العبادات هذه سنة. قل ابن إلى هوى ما ضل صاحبه أو ما يدعو عن الهوى إن هو إلا وحي ويوجه إليه ويأمر به وينهى عنه وهو من الله. وبهذا يكون المؤمن مهتما بهذا الامر، يعتني بقوله وفعله ويتبع سنته القوليه والعمليه حتى ياخذ دينه عن ذلك، وحتى لا يحتاج الى احد، وحتى لا تلتبس عليه امور بما يحدث فيه في الناس، فان الحج اذا قل علمه جلست عليه الامور، فاذا جد في طلب العلم وتحرى ما جاء به عليه الصلاه والسلام وجد في ذلك وصدق في ذلك واطلع على شيء كثير مما جاء به عليه الصلاه والسلام واغناه الله بما جاء به الوحي انحى به الى الناس، كما قال تعالى ولو سمع في السماء كتابا بكل شك هدى ورحمه ورسالة الشريف. قال عليه الصلاه والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه ليدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه أخرجه مسلم في الصحيح. كل نبي هكذا، فأكمل الأنبياء وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد يتم بلاغه لهذه الأمة وإنذاره لها ودلالته لها أكمل من القلب صلى الله عليه وسلم. وحياته كلها دعوة، كلها توجيه، كلها تبجيل، كلها أنذار، كلها عظة، كلها بيان لمن أولي بذلك. نحن الذي نستعين مثل ذلك الجادة ومثل الصحيح كما قتل أحمر رحمه على فوق اتبع الله حتى كانه يتعلم وهذا هو الوصف الاغلب. الله أعلم الله أعلم هو يعني ما يكفيه من ينطوي عليه قلبه من الإيمان والتقوى يكون ما بطن شيئا طيبا مقدسا لا يخالف ما له فيه وشيئا موافقا الذي عليك فهذا ما تقريب الأمر من قال في الحين قدك الله استقوى فلان من جعله نزيها جعله طيبا يطابقا للظاهر أو خيرا من الظاهر حتى لا يكون مشابها لهم نفاق الذين باطنهم فراغ وظاهرهم إسلام أن المؤمنون وباطنهم طيب وقد يكون أحسن وأطيب في ذواتهم بما القلوب والإيمان والتقوى وخوف من الله والتعليم الحرمات وغيرة الدين فأهل الإيمان والتقوى وواطنهم مشابه لظواهره أو أكمل أو أكثر نسبة لله وتعليما مما يراه الناس من ظواهره لعل هذا هو لعل هذا هو هذا مقدس مطهر مقدس مطهر قدوس مطهر عن كل نفس ولا يكون الزهاء اللبعه من كل الملاك تكون روحا مؤمنه طيبه مخلصه صادقه ويقرب الله على ما يسره وما يسيه العبد الاعمال والاقوال وكان كثيرا ما يكفي الكرى وليس يوري Thank you.

من يجمع الكراهة ولا إشهاد. ولكن فيه قال الناس عمل الله يقول في قال الإشهاد وقال الجنة كما يقرأ من ظهر الإجمال في الواقع يأتي بالقم يقوم الأرض أن يظهر ويتحمل للترجيع الترجيع هذه الظن للتغيير للجميل على حديث يقرب عندي والله اعلم هو الطموع في مع المحال. إنما الإمام يكرم الناس إذا قال خطبة أو فتوى أو لا تكلموا أو يكتب ويصح الناس هذا من مقاصد الخطبة. لكن لا يكون هناك واحد يعدل هذا الشيء يقول لنا افعل كذا افعل كذا ليس هذا مشروع. واحد في هذه الناس والثالث يقعد عليه ان جاد على ذلك الامر في هذا واحد على شيء من على احسن حاجه الى الارتفاع قد يكون المقام يحتاج الى اجهد رابع في استغراق الناس بعد المسجد على وجه المسبح يحتاج الى جهه رابعه وان المعركه على فتنه يحتاج الى الجزء الساعد عند الناس الحاصل هذا ما على في يديه الفلوس لذلك هذه الزيادة لا للتكبر حاول لا في لكن الحال هي مطب مستشفى إذا سكت لا لا لا تتطيب من حاجة ما من فيها خطبة وكثيرة أما وقت الأذان ما يحصل السنة هي في الأذان إنهم يوجه في الأذان ويجه الأذان أمر الذي تقول لكم أن يقول مثل ما يقول السنة لمن يسمع الأذان يوجه لأن يقطع كلامك بحديث بقراءة حتى يجه المؤذن قال الله ابو داود كان حسن من حسن الحزن ثلاثي الاسلام المتكلم يكتب كلمات المحدودات كان يتكئ على عصر الخوف والجمع روي عنه رساله ضعيفه انه فعل ذلك في عيد ايضا والامر في هذا واضح نعم لا شك وَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ إِنَّهُ مَا يَنْتَهِي أنا أحب العائشة والجهل والجهل على الأغلب عدمه